صراحة لازم القراءة مرة عليك آية سجدة يؤثر في السجود حتى ينتهي من القراءة. لا يصح، إذا لم يسجد حينها فإنه لا يسجد، لأنها سنة فات محلها.